بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في حجية القاطع وفي النقطة الأولى من حجية القاطع، وهي في الحجية على مبنى حق الطاعة. وقلنا في الدرس الماضي أن البحث في حجية القاطع سواء كان على رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه أو على رأي المشهور ليس بحثا عن ثبوت الحجية للقطع من عدم ثبوتها، فلا خلاف عندهم أن القطع حجة، إنما الكلام كل الكلام هل أن الحجية ثابتة للقطع بما هو قاطع، أي أن الحجية لازم ذاتي للقاطع بحيث إذا انتفى القطع انتفت الحجية، وإذا ثبت القطع ثبتت الحجية ولا يمكن التفكيك بين القطع وبين الحجية كما يرى المشهور ذلك، أو أن الحجية ثابتة للقاطع بما هو انكشاف، أي أنها ثابتة للقاطع بما هو مصداق من مصادق الانكشاف، وبالتالي فلا مانع من أن يكون مصداق آخر من مصادق الانكشاف كالظن والاحتمال حجة أيضا. هذا هو الخلاف. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول بأن الحجية للقاطع ثابتة له بما هو مصداق من مصادق انكشاف أوامر المولى، وليس الثابتة للقطع بما هو قاطع، وبالتالي فالحجية ثابتة أيضا لمصادق أخرى من الانكشاف كالظن والاحتمال. وأيضا يبتني على ذلك كما سيأتي أنه من حق المولى أن يرخص حتى عن القاطع، لكن الترخيص لن يصل، بينما رأي المشهور أن الحجية ثابتة للقاطع بما هو قاطع، وبالتالي فهذه الحجية لا يمكن أن تثبت لانكشاف آخر بدرجة دون القطع. وأيضا يترتب على ذلك أنه ليس من حق المولى أن يرخص في التكليف المقطوع به، ليس من حقه، وليس كما يقول السيد الشهيد أنه من حقه أن يرخص، لكن هذا الترخيص لا يصل إلى المكلف لأنه لا يعتبره جديا بحقه. هذا ما كنا قد قلناه سابقا، وربما لم نذكر شيئا في الطريق أن القطع ما هو القاطع، هذا لم نذكره لأننا بيناه مفصلا في الحلقة الثانية، والمفروض أن الأخوة يراجعون الحلقة الثانية قبل الموضوع في الحلقة الثالثة، لكن لا بأس من أن نشير إلى ذلك. القاطع هو الانكشاف التام بدرجة لا يشوبها شك، ويطلق عليه العلم، ويطلق عليه اليقين، ويطلق عليه القاطع، ويطلق عليه الجزم ونحو ذلك. والقطع الأصولي يختلف عن القطع المنطقي، فالقطع الأصولي يراد به الانكشاف التام بدرجة لا يشوبها شك الحاصل من أي منشئ كان، سواء كان من مناشئ موضوعية عقلائية أو كان ذاتيا كما مر تقسيم القطع إلى موضوعي وذاتي في الحلقة الثانية، بينما القطع في المنطق هو خصوص القطع الحاصل من البرهان المعتمد على مقدمات بديهية، وهذا ما لم نذكره في الدرس الماضي، ذكرته الآن للتذكير فقط عما ذكرته في الحلقة الثانية. جيد، إذن وصلنا إلى هنا، وصلنا إلى أن المولى سبحانه وتعالى بمقتضى مولويته أن له حق الطاعة، والقدر المتفق عليه عند الأصوليين أن له حق الطاعة فيما يقطع به المكلف من تكاليف، وهذا ما يسمى بمنجزية القطع، وقد عرفنا المنجزية في الدرس الماضي. وأيضا القدر المتيقن من حق الطاعة أن حق الطاعة لا يشمل ما لو قطع المكلف بعدم التكليف، وهذا ما يعبر عنه بمعذرية القطع. وكلا الأمرين المنجزية والمعذرية يسميان الحجية، فالحجية عبارة عن المنجزية والمعذرية. وقلنا أيضا أن الصحيح من وجهة نظر السيد الشهيد رحمة الله عليه أن حق الطاعة لا يختص بحالات القطع بالتكليف، إنما يشمل حالات الظن، فالقاعدة الأولية العقلية هي أن للمولى حق الطاعة في كل ما ينكشف من تكاليفه ولو كان انكشافا ظنيا واحتماليا. وقلنا أن هذا الإدراك العقلي من مدركات العقل العملي، وأنه لا يحتاج إلى برهان، إنما يحتاج إلى منبهات، وقد ذكرنا منبهين على ذلك في الدرس الماضي. فالسيد الشهيد رحمة الله عليه يرى أن للمولى حق الطاعة في كل ما ينكشف من تكاليفه، سواء كان انكشافا تاما او انكشافا ناقصا بالظن والاحتمال، لكن هذا الحق الذي يدركه العاقل مشروط ومتوقف بعدم ورود ترخيص جاد من قبل المولى بتركي التحفظ والاحتياط تجاه هذا التكليف. هنا أرجو الانتباه، هنا إذا ورد الترخيص الجاد، وقلنا أن معنى الجاد يعني أن المكلف يصدق بأن هذا الترخيص مراد جدا للمولى، هذا معنى الجاد، وهذه الكلمة مضافة هنا لم تذكر في الحلقة الثانية. وعليه فالسيد الصدر رحمة الله عليه يقول العقل يدرك أن للمولى بمقتضى مولويته أن له حق الطاعة في كل انكشاف لتكاليفه، سواء كان الانكشاف قطعيا أو كان ظنيا أو كان احتماليا، ما لم يرد ترخيص من قبل نفس المولى بترك التحفظ تجاه ذلك التكليف المنكشف، وهذا الترخيص سوف يكون واردا على إدراك العقل، سوف يكون رافعا لموضوع الإدراك العقلي. العقل يدرك أن كل انكشاف منجز ما لم يرد ترخيص من قبل المولى بترك هذا التكليف المنكشف. زاد ترخيص، ارتفع موضوع الحكم العقلي، وكان هذا الترخيص واردا. وقلنا ان الفرق بين الورود والحكومة في الحلقة الثانية ما هو؟ ان الرفع حقيقي في الورود، وهنا رفع حقيقي، فموضوع الحكم العقلي قد ارتفع. ما هو موضوع الحكم العقلي؟ ما لم يرد ترخيص، وقد ورد ترخيص، إذن ارتفع موضوع الحكم العقلي. وعلى هذا يتبين أن الفرق لحد الآن بين السيد الشهيد رحمة الله عليه ورأي المشهور، يوجد فرقان لحد الآن. الفرق الأول أن الحجية ثابتة للقاطع بما هو انكشاف برأي السيد الشهيد رحمة الله عليه، بما هو مصداق من مصادق الانكشاف، وهي تثبت أيضا لمصادق أخرى من الانكشاف كالظن والاحتمال. بينما الحجية على رأي المشهور ثابتة للقطع بما هو قطع، فإذا انتفى القطع انتفت الحجية، وبالتالي لا تثبت الحجية للظن والاحتمال. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن من حق المولى أن يرخص عن التكاليف المنكشفة، سواء كان الانكشاف قطعيا أو ظنيا أو احتماليا، من حقه أن يرخص. إذن فمن حقه أن يرخص حتى عن التكاليف المقطوع بها من قبل المكلف إن وصل ذلك الترخيص. من حقه أن يرخص إن وصل ذلك الترخيص، لكن المشكلة أنه في التكاليف المقطوع بها من قبل المكلف لن يصل هذا الترخيص، لأن المكلف لا يعتبره جديا بحقه كما سيأتي توضيحه. بينما على رأي المشهور فليس من حقه أن يرخص. لماذا؟ لأن الحجية ثابتة للقطع بما هو قطع، ثابتة للقطع بما هي لازم ذاتي للقطع، ولا يمكن التفكيك بين اللازم الذاتي وبين ملزومه. إذا عرفنا هذا فنقول متى يمكن، إذا كان نتكلم على رأي السيد الشهيد، السيد الشهيد يقول أن للمولى حق الطاعة في كل تكليف منكشف، سواء كان بالانكشاف التام القطعي أو بالانكشاف الناقص الظني والاحتمالي، لكن إذا لم يرد ترخيص جاد من قبل المولى بترك هذا التكليف، السؤال هو متى يمكن للمولى أن يوصل الترخيص إلى المكلف ومتى لا يمكنه ذلك؟ لا نقول ليس من حقه، متى يمكن أن يوصل الترخيص ومتى لا يمكنه أن يوصل الترخيص إلى المكلف. الجواب إلى هنا كنا قد ذكرناه في الدرس الماضي، بل ما سيأتي أيضا في الترخيص عن الظن والاحتمال ذكرته في الدرس الماضي، لكن أعيده حتى أربط الموضوع. متى يمكن الترخيص من قبل المولى؟ الترخيص الجاد من قبل المولى يقول في حالات الظن والاحتمال يمكن الترخيص من قبل المولى عن حالات الظن والاحتمال، وذلك بجعل حكم ظاهري ترخيصي كأصالة الإباحة والبراءة. الآن الإنسان ظن حرمة لحم الأرنب، جيد، ظن، إذا لم يرد ترخيص من قبل المولى، فهذا الظن منجز عند السيد الشهيد رحمة الله عليه. لكنه يقول يمكن أن يرد الترخيص، وقد ورد كما في أصالة الإباحة: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. ولا منافات بين الظن بالتكليف والترخيص عن هذا التكليف، لما قلناه سابقا من أن الأحكام الظاهرية لا تنافي الأحكام الواقعية. لماذا؟ لأن الأحكام الظاهرية جعول جعلت للحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم، والمكلف ظن حرمة لحم الأرنب، فحتى لو كان هذا الظن بحرمة لحم الأرنب ثابت واقعا، فلا مانع من أن يأتي ترخيص ظاهري بالإباحة أو بالبراءة عن هذا الظن المنجز عقلا، لا مشكلة في ذلك، إلا الإشكالات التي أثيرت على الحكم الظاهري وقد ردت سابقا وقد بينا حقيقة الحكم الظاهري فلا نعيد. لكن السؤال: لو قطع المكلف بالتكليف، السيد الصدر يقول من حق المولى أن يرخص، لكنه لا يمكن أن يوصل، طبعا لا يمكن أن يوصل التكليف الترخيص إلى المكلف. لماذا لا يمكن؟ لأن المكلف لا يعتبر هذا الترخيص جادا بحقه. لماذا؟ الدرس بدأ، درس اليوم بدأ من هنا. لماذا؟ يقول لأن الترخيص المتصور إما أن يكون بحكم واقعي أو يكون بحكم ظاهري. أما الترخيص بالحكم الواقعي فمستحيل، لأن هذا التكليف الذي قطع به المكلف، مثلا المكلف قطع بوجوب صلاة العيد في زمن الغيبة أو وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، وكان هذا التكليف ثابتا في الواقع، فلو جاء ترخيص واقعي ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى وجود حكمين متضادين على واقعة واحدة، ومستحيل أن يوجد حكمان واقعيان متضادان، مستحيل أن يوجد حكمان واقعيان متضادان على واقعة واحدة، يستحيل ذلك. وإذا لم يكن التكليف ثابتا في الواقع، المكلف قطع بوجوب صلاة الجمعة ولم يكن الوجوب ثابتا في الواقع، وجاء الترخيص عن وجوب صلاة الجمعة، فلا أقل يحصل التضاد في نظر المكلف، في نظر القاطع، هو يرى أن هذا تنافي وتضاد، هو قاطع بوجوب صلاة الجمعة، فكيف يأتي ترخيص بوجوب صلاة الجمعة؟ سوف يقول إن مثل هذا الترخيص لا يشملني، وهذا الترخيص لا يصدق به المكلف، لا يقبله، وإذا لم يقبله كيف يصدر من المولى؟ لأن المولى لا يصدر منه ما لا يصدقه المكلف، صر له المولى يعرف أن هذا لا يصدقه المكلف فيصير لغوا. إذا قطع المكلف بالتكليف وإن كان من حق المولى يرخص، لكن مثل هذا الترخيص لن يصل، لأنه إن كان بحكم واقعي فإن ذلك يؤدي إلى التضاد، إما واقعا وإما بنظر المكلف خاصة. فإن قلت لماذا لا يكون الترخيص بحكم ظاهري، قلنا ما هو الحكم الظاهري؟ ما افترض في موضوعه الشك، ولا يوجد شك عند هذا المكلف حتى يقول إن الحكم الظاهري يشملني، لا يوجد شك بنظر المكلف، هو قاطع، فحينئذ سوف يقول بأن هذا الترخيص لن يشملني، ليس لي، لا يصدق به، فجعله لغو من قبل المولى، واللغو لا يصدر من المولى الحكيم. جيد، إن قلت يمكن أن يأتي ترخيص يحمل روح الحكم الظاهري وإن لم يسمى حكما ظاهريا، وإن لم يسمى حكما ظاهريا، شو أنت تقولي؟ هسه شنو مصطلح الحكم الظاهري؟ ما افترض في موضوع الشك، ما نسميه حكم ظاهري، ما نسميه حتى يأتي هذا الإشكال. نقول هو نحو حكم يحمل روح الحكم الظاهري. ما هي روح الحكم الظاهري؟ روح الحكم الظاهري الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم، وإن لم يفترض في موضوعه الشك، لا يسمى حكم ظاهر اصطلاحا، لكن يحمل روح الحكم الظاهري، يأتي ترخيص يحافظ فيه المولى على الملاكات الواقعية الأهم. مثلا المولى قطع بوجوب صلاة العيدين في زمن الغيبة، والحكم الواقعي لهما هو شنو؟ عدم الوجوب، والمولى هنا الملاك الواقع بالإباحة الاقتضائية أهم عنده من ملاكات الوجوب، رأى في دائرة أن هؤلاء قطعوا بموارد متعددة، عدد منها مباح واقعا، وعدد منها واجب أو محرم واقعا، لكن ملاكات الإباحة الواقعية أهم عند المولى، فليرخص بهذه التكاليف المقطوع بها بترخيص يحمل روح الحكم الظاهري. كيف يحمل روح الحكم الظاهري؟ يعني يرخص لأجل الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم، وإن لم يفترض في موضوعه الشك، لا تسميه حكما ظاهريا حتى تقول أنه لا يوجد شك هنا. فلماذا لا يرخص المولى بهكذا نوع من الترخيص؟ فنقول، فنجيب الجواب عن ذلك أن هذا الترخيص وإن كان ممكن ثبوتا عقلا لا مانع منه، لكن شوي انتبهوا لي، أنتم تتذكرون في حالات الترخيص الظاهري ماذا كنا نقول؟ نقول المكلف لا يدري هل إن هذا الشيء طاهر أو نجس، مشتبه المكلف، يشتبه ما يدري هذا الشيء حلال أو حرام. المولى يعرف أن هذا حرام أو هذا حلال، لكن لأجل إعطاء طريق للمكلف يوازن، أنه إذا قال في هذه الدائرة ابني على الاحتياط فسوف يخسر بعض الملاكات للإباحة لكنه يربح ملاكات الإلزام، فإن رأى أن ملاكات الإلزام أهم يقول في هذه الدائرة احتط، وفي دائرة أخرى إن رأى أن ملاكات الإباحة أهم سوف يقول ابني على البراءة أو على الإباحة. والمكلف عندما يأتيه الحكم ماذا يقول له؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، يعني هو يدري يدري أنه مشتبه، لا يعرف أن هذا حلال أو حرام، والمولى أعطاه وظيفة عملية، قال له ابني على الحلية في هذه الدائرة، وربما الواقع هو الحرمة في هذا المورد الخاص، لكن لكي يحافظ على الملاكات الواقعية الأهم قال له ابني على الحلية، فيصدق بهذا الترخيص. يقول إن المولى رخص لي لكي يحافظ على ملاكات واقعية أهم، فيصدق ويعتبر أن هذا الترخيص ترخيص جاهد. انتبهين وياي؟ بينما في حالات القطع هو قاطع وليس مشتبه، فكيف يصدق بترخيص يأتيه من قبل المولى؟ سوف يقول هذا الترخيص ليس لي، هذا الترخيص للمشتبهين في قطوعاتهم، هذا الترخيص لا يعنيني وليس موجها إلي، إنما هو ترخيص للمشتبه في قطعه وأنا لست مشتبها، لأن كل قاطع لا يعتبر نفسه مشتبها في قطعه، فلا يكون ترخيصا جادا بحقه. تبين يمكن للمولى يرخص أم لا يمكن للمولى يرخص؟ يحق للمولى يحق للمولى يرخص أم لا يحق للمولى يرخص؟ يحق للمولى يرخص، يحق له يرخص، لكن لا يمكنه يرخص. لماذا؟ لأنه هذا الترخيص لا يصل إلى المكلف، وإذا لم يصل يعني المكلف لا يعتبره جادا بحقه، فحينئذ صدوره يكون لغوا فلا يصدر من المولى. من حقه أن يرخص لكن لا يصدر منه الترخيص، لأنه لو أصدره لم يصدق به المكلف وبالتالي كان لغوا، وبالتالي فلا فائدة من إصدار مثل هذا الترخيص. شيخنا في مورد القطع شلون إذا كان من حق المولى أن يرخص ولا يستطيع؟ لا يستطيع، إيه؟ لا يستطيع، لأنه هذا ستثبت. ليش لا يستطيع؟ هو ليس من حقه. لا ليش ليس من حقه؟ ليس من حقه لأنه يكذب. صير مو ليس من حقه، صير من حقه لكن لا يمكنه. وهي مرات من حقك تقول حكاية وتخاف من الدنيا تنقلب، فما تقول هاي الحكاية. وهي مرات صيرك من حقك أنت تقولها، بس تجينا العناوين الثانوية، من حقك يقال لك ليس كل ما يعرف يقال، أو على تعبيرهم الفقهاء عندهم تعبير وهي لطيف، يقولوا الكذب حرام والصدق ليس بواجب، يعني مو واجب أنه تقول الحقيقة في كل قضية، أو لا هذا من الحق الذي لا ينبغي أن يقال، عمي هذا حق الحجاية حق بس ما ينبغي أن تقال، أو لا أنت قلتها في غير مكانها، أو أو أو, أو. واضح؟ جيد. نقدر نقول المقتضى موجود ولا ما موجود؟ ها؟ المقتضى موجود ولا ما موجود؟ المقتضي موجود ولا ما موجود؟ إيه أحسن، المقتضي للترخيص موجود، لكن المانع من الترخيص موجود. بينما مسكفان مقتضي موجود. أحسنت، واضح الفكرة. جيد. تلخص من ذلك أن نظرية السيد الشهيد رحمة الله عليه ماذا تقول؟ إن كل انكشاف للتكليف منجز، ولا تختص المنجزية بالقطع لسعة دائرة حق الطاعة. وأوضحنا هذه اللقطة، أن السيد الشهيد يرى أن الحجية ليست ثابتة للقطع بما هو قطع، إنما هي ثابتة للقطع بما هي بما هو انكشاف، بما هو مصداق من مصادق الانكشاف، وبالتالي فتثبت لمصادق أخرى من الانكشاف كالظن والاحتمال. للانكشاف ثابت. للانكشاف. للانكشاف أوامر المولى. الانكشاف الذي ينتج من القطع. للانكشاف أوامر المولى، والانكشاف له مصادق، مرة انكشاف تام كما في القطع، مرة انكشاف ناقص كما في الظن والاحتمال. هاي النقطة الأولى. وهذه شنو قلنا مبنية على ماذا مبنية؟ تذكرون في الدرس الماضي، مبنية على أن البحث مداره حدود مولوية المولى. ما هي حدود مولوية المولى؟ السيد الصدر يرى أن حدود مولوية المولى تشمل حتى التكاليف المظنونة والمحتملة، فتجب طاعة المولى في تلك التكاليف. هاي النقطة الأولى. تفضل. أنه قاطع أنه للجنة وكذا. إي طبعا، هذا تريد خرجة، تريد أصولية، هذا تخريب، هذا قطع لكن قاطع ذاتي ليس قطعا موضوعيا غير مبني على مناشع عقلائية. هذا معذر لو غير معذر ما قاعد نقول معذر. احنا هذا بحث ثاني. القطع بعدم التكليف معذر، لكن القطع بالتكليف منجز. هذا بحث كون بحثة في الحقيقة، هذا حكي أصولي. وإلا الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، دول شلون كورهم تأملون أنفسهم، يقول دول في الواقع كذول ليش معاقبين، ليش مذمومين في القرآن؟ يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ليش مذمومين؟ هذا يقول في الحقيقة لو يراجع يلقي فعلا مبني على مقدمات خاطئة، ولو يراجع نفسه يلقي مبني على مقدمات شخصية ومبني على هوى. واضح الفكرة؟ وإلا لو فرض جدلا أن هذا ولا يخطر في ذهنه أنه مخطئ ولا يحتمل حتى احتمال للتفكير سوف يكون معذورا، يفترض هكذا. لكن ما كنت شيء، هذا فرض. تصل بعضها تصل إلى درجة قتل النفس، بعضها حتى يقولون عن يقتل النفس حتى يقولون عنه شجاع قاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يكون نبحث فيه بحث آخر، نبحث هاي القطوع الذاتية معذرة طبعا طبعا. على ذلك احنا قسمنا القطع في الحلقة الثانية، وسيأتي بعض التقسيم للقطع، القطع الموضوعي والقطع الذاتي، القطع الناشئ من مبررات عقلائية والقطع الناشئ من مبررات غير عقلائية. طبعا الأصوليين عندهم القطع شامل لكل الأمرين، لكن القرآن عنده أنه مو كل قطع حجة، لذلك يحسب أنه يحسن صنعا، يقول لا بد من مراجعة نفسك بين فترة وفترة لعلك سيد باقر الصدر رحمة الله عليه. يقول النعمان يقول جت في يوم من الأيام لقيته يبكي، قلت له سيدنا ليش تبكي؟ يقول أنا مكتبة فلسفتنا واقتصادنا أنطيتها لجماعة العلماء، ممكن سامعينها الأخوان من عندي هاي القصة، فيقول رادوا يطبعوها باسمهم بدون اسمي وأنا وافقت على هذا. السيد ما عنده ذاتية، ما عنده شخصانية. بعدين يقول لاحظوا عليها الملاحظات، بعض الملاحظات فما وافقت، فرجعت ونشرتها باسمي وأخذت هذا الصيت الكبير. يقول الآن أفكر أنا أتأمل، أقول لو كنت أدري أنها تأخذ هذا الصيت الكبير كنت أقبل أكتبها باسم جماعة العلماء لو لا؟ لازم الإنسان يتأمل في المواقف ولا يغبش على الشيطان. إذا كنت أكتبها باسم جماعة العلماء أقبل فمعناه كاتبها لله، وإذا كنت ما أقبل فمعناه أنا كاتبها للذات. مع العلم الآن من حق الإنسان أن يبرر أنه اكتبها للمصلحة العامة وأخذت هذا الصيت. التبرير ما يكفي للنفس، النفس مريضة، النفس ممكن أن تخدعك في أي لحظة. سيد الخميني يضرب مثال آخر ولطيف أيضا، يقول بعض الطلبة يسأل سؤال جيد فالأستاذ يقول أحسنت يفرح، أو يسأل الأستاذ والطالب يجيب جوابا جيدا فيفرح الطالب، ويسأل نفسه، الطالب يسأل نفسه ليش فرحت؟ يقول فرحت للرسالة، فرحت لخدمة الدين، أنا فرحت مو لذاتي لأن قدمت شيء للدين. كل خلي يجرب نفسه، صدق هو فرح للدين للرسالة؟ إذا كان فرح للدين للرسالة، إذا زميله جاوب وقال له الأستاذ أحسنت فرح، معناه فرح على الرسالة. وإذا زميله أجاب جوابا جيدا وفرح أيضا هو، كان فرحه للرسالة. كل إنسان يحاسب نفسه في خطوات من حياته، ولا التبريرات موجودة. طبعا بعدين من شدة الأمراض ومن شدة النكات السوداء على القلب يتحول أيضا الإنسان الخير شرا والشر خيرا، المعروف منكرا والمنكر معروفا. هو أي ناس، أنا يمكن بسولف لكم في السالفة في اليوم بمعركة تموز، وكنت في محاضرة، وكنت يعني بعد دول مجاهدين ويعني لازم تقف وياهم. على كل حال بغض النظر عن التفاصيل، هذه التفاصيل ما يفترض أن توقف فيها مع المجاهدين، معركة مع إسرائيل، وهواية ناس طلعت تقول ايش عنده شيخ يمدح يعني حزب الله وشيء من هذا، دولة كذا ضدنا مفجرين عندنا ما أدري شنو، يعني حيل وياهم إسرائيل. هذا مشتهي طب النار، يعني مشتهي هو مشتهي هاي، هذا تحول عنده المنكر معروف والمعروف منكرة من شدة سواد القلب. معركة بين حزب الله وبين إسرائيل بغض النظر عن تفاصيل وحزب الله، عندك تفاصيل وحزب الله، لكن هاي المعركة وين تحب توقف ويا من تحشر ويا من تريد تحشر في هذه المعركة في هذا الموقف، ويكو ناس هيجي. هذا نتيجة سوداد القلب والنكات في القلب، وما تعرف وين توقف، ما تعرف الأولويات وين توقف، هذا سوداد القلب. لكن الإنسان إذا حاسب نفسه في كل مرة إنه هذا الموقف فعلا لله، فعلا للرسالة، لو للذات، في كل مرة، ليش أدرس الحلقة الثالثة؟ حتى يقولون عني مدرس، حتى يقولون عني أستاذ في الحوزة، لو فعلا لله. كون اسأل نفسك المرة، كل مرة كون اسأل نفسك. مثلا إذا شافك مدرسين 3-4 الحلقة الثالثة وكافين، يفتح حلقة ثالثة، إذا فتح حلقة ثالثة هو هم فتح حلقة ثالثة مع عدم وجود ضرورة، هذا يريد يصير مدرس في الحقيقة. لو لا فتح حلقة ثالثة لأنه أكو ضرورة، هذا حينئذ فعلا ربما يكون لله سبحانه وتعالى. هاي النوايا كنت تحاسب، ولذلك هذا حكي أصولي أنه القطع حتى لو كان من خفقان الطير فهو حجة، هذا يخالف، هذا كلام أصوليين، مو كلام يعني، وهم ما يقصدون أنه الإنسان إذا قطع القطوع الخاطئة اللي مبنية على مقدمات لو رجعت لتبين أنها خاطئة، هم يقولون هو هذا قطع، هذا معثر. شيخ أبو ذاك مو قطع بالحق، يتراءى أنه قطع الوهابي وأبو العقيدة الفاسدة مقدماتها، بس تزلزلها ما يبقى قطع. أي هو هذا، بس تزلزل مقدمة يصير شيء. هو هذا قلنا يتلخص من ذلك، أولا أن كل انكشاف للتكليف منجز، ثانيا أن هذه المنجزية الحجية مشروطة بعدم مرور ترخيص جاد من قبل المولى، وتبين شنو معناه جاد. جيد، يعني حتى التكليف شوي تقول، حتى التكليف المقطوع به مشروط بعدم ورود ترخيص جاد، بس اريد انتبهوا لهاي واي ملاحظة، لكن لا يمكن وصول الترخيص الجاد، ومن هنا فهو غير معلق في النتيجة على ورود ترخيص جاد، بينما الظن والاحتمال منجزية والظن والاحتمال معلقة على عدم ورود ترخيص جاد. ولذلك قال وثالثا ان صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف غير القطعي، ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي. ومن هنا يقال ان القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه بخلاف غيره من المنجزات. القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه. عند المشهور لا يعقل، لماذا؟ لازم لان المنجزية لازم ذاكر القطع. عند السيد الشهيد لماذا لا يعقل سلب المنجزية عنه؟ لماذا لا يعقل؟ جاوبوني. ممكن ثبوتا، ممكن عقلا، لكنه لا يمكن أن يصل إلى المكلف، فيكون لغوا، واللغو لا يصدر من الحكيم. المكلف يرى مثله خصوصا. خلينا نطبق العبارة ونشوف شنو اللي بيها بقى. وين وصلنا بالتطبيق؟ من الصدور. وأما التكليف المنكشف بالقطع فلا يمكن ورود المؤمن من المولى بالترخيص الجاد في مخالفته. وقلنا شنو يعني الجاد؟ يعني شنو الجاد؟ يعني يمكن أن يصدق به المكلف. الجاد يمكن أن يصدق به المكلف، غير الجاد يعني لا يعتبره جديا بحقه. لأن هذا الترخيص إما حكم واقعي حقيقي، شنو قلنا حقيقي سابقا؟ واقع. شنو يعني معنى الحقيقي؟ يعني ناشئ من مبادئ في متعلقه، وهو الذي ينجز ويعذر. المنجزية والمعذرية ثابتة له. وأما حكم ظاهر طريقي، يعني شنو طريقي؟ يعني ناشئ من مبادئ، ليس ناشئا من مبادئ في متعلقه، إنما ناشئ من مبادئ نفس الحكم الواقعي. يعني في الحقيقة شنو دوره؟ إلى منجزية ومعذرية مستقلة؟ لا. ليس له منجزية ومعذرية مستقلة، إنما منجزيته ومعذريته هي منجزية للواقع ومعذرية عن الواقع. واضح هذا الطريق؟ مو معنى الطريقية بمصطلح الميرزا النائين، وكلاهما مستحيلون. ليش؟ ليش مستحيلون؟ والوجه في استحالة الأول. شنو الأول؟ إذا هذا حكم واقعي، الحكم الواقعي، الترخيص بحكم واقعي، أنه يلزم اجتماع حكمين واقعيين حقيقيين متنافيين في حالة كون التكليف المقطوع ثابتا في الواقع، ويلزم اجتماعهما، اجتماع من؟ حكمين الواقعيين على أي حال. شنو على أي حال؟ يعني سواء كان ثابتا في الواقع أو لم يكن، على أي حال، سواء كان ثابتا في الواقع أو لم يكن في نظر القاطع، حتى لو لم يكن ثابتا في الواقع في نظر القاطع شنو شبيه؟ يحصل تنافي، لأنه يهوى، لأنه القاطع يرى مقطوعه يعني الحكم الذي قطع به ثابتا دائما، فكيف يصدق بذلك إذا ما يصدق؟ جابوني إذا ما يصدق قاطع بعدم التكليف، جابوني يصدر من المولى؟ لأنه يكون لغوان. لا يزلزل، لا، هذا يقول لك مع كون القطع لا تعمل بقطعك، هذا زلزلة القطع ما تكون بهالطريقة. طبعا إذا زلزل القطع ما بقى قطع، إذا ترخيص من المولى ولا حق المولى فأدى إلى زلزلة القطع ما بقى قطع خلاص. واضح الفكرة؟ إشكالنا مع بقاء القطع. قال والوجه في استحالة الثاني. شنو استحالة الثاني؟ الترخيص الظاهري، أن الحكم الظاهري ما يؤخذ في موضوعه الشك ولا شك مع القاطع، فلا مجال لجعل الحكم الظاهري، وقد يناقش في هذه الاستحالة. يا استحالة، استحالة الترخيص عن التكليف المقطوع به من قبل المكلف، استحالة الترخيص عن التكليف الذي قطع به المكلف، بأن الحكم الظاهري كمصطلح متقوم بالشك، لا يمكن أن يوجد في حالة القطع بالتكليف. خب ليش؟ لأنه المكلف مو شاك، جيد، لكن خلينا نرخص بحكم ظاهري اسمه مو حكم ظاهري، روحه روح الحكم الظاهري، ولكن لماذا لا يمكن أن نفترض ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري؟ شنو يعني روح الحكم ولو لم يسمى بهذا الاسم اصطلاحا؟ يعني شنو؟ يعني لم يؤخذ في موضوعه الشك، لأننا عرفنا سابقا أن روح الحكم الظاهري هي أنه خطاب يجعل في موارد اختلاط المبادئ الواقعية وعدم تمييز المكلف لها لضمان الحفاظ على ما هو أهم منها. ما نشرح هاي بعد، شرحناها مفصلا حقيقة الحكم الظاهري. فإذا افترضنا أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطأ وعدم التمييز بين موارد التكليف وموارد الترخيص، وكانت ملاكات الإباحة الاقتضائية تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به من تكاليف ضمانا للحفاظ على تلك الملاكات، فلماذا لا يمكن صدور الترخيص حينئذ؟ يريد يحافظ على ملاكات الإباحة الاقتضائية. والجواب على هذه المناقشة إن هذا الترخيص ممكن ثبوتا، ممكن عقلا، ولكن هذا الترخيص لما كان من أجل رعاية الإباحة الواقعية في موارد خطأ القاطعين. هذا المكلف ليه متى يأخذ بالترخيص؟ أنت الآن بالأحكام الظاهرية تقول لا أدري إن لحم الأرنب حلال أو حرام، إذا كنت قاطع بالحلية أكو بعد حكم ظاهري؟ لا. إذا كنت قاطع بالحرمة أكو حكم ظاهري؟ جاوبوني. شاك أنت، فيأتي الحكم الظاهري فيقول لك ابني على الحلية، تصدق، تقول مع كون ممكن أن يكون لحم الأرنب حرام لكن المولى أحله لي لأنه أراد أن يحافظ في دائرة هذا الأمر، في الدائرة أراد أن يحافظ على ماذا؟ على الملاكات الواقعية الأهم عنده، فتصدق هذا الترخيص بينما وأنت قاطع بالتكليف. لا تصدق بورود الترخيص. قال فكل قاطع يعتبر نفسه غير مقصود جدا بهذا الترخيص، يعني المولى لا يريد إرادة جدية الترخيص لهذا المكلف القاطع. سوف يقول هذا المكلف القاطع هذا الترخيص مؤلية للمشتبهين للخاطئين في قطوعهم، لأنه يرى قطعه بالتكليف مصيبا، فهو بالنسبة إليه ترخيص غير جاد. وقد قلنا فيما سبق أن حق الطاعة والتنجيز متوقف على عدم الترخيص الجاد في المخالفة. ويتلخص من ذلك أولا نطرح مني إن كل انكشاف للتكليف منجز، ولا تختص المنجزية بالقطع لسعة دائرة حق الطاعة. وثانيا إن هذه المنجزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة. وثالثا أن صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف غير القطعي، ولذلك شنو قلنا موارد الانكشاف غير القطعي في موارد الظن والاحتمال؟ إن الظن والاحتمال منجز أو منجز منجزية معلقة على عدم ورود الترخيص من قبل المولى. أما في حالات القطع فالمنجزية غير معلقة، لكن لا بالمعنى الذي يقول به المشهور. يقول المنجزية مستحيل أن تسلب عن القطع لأنها لازم ذاتي لا، إنما لأن الترخيص لا يصل إلى المكلف. قال ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي. ليش مستحيل؟ لهذا البيان الذي ومن هنا يقال إن القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه بخلاف غيره من المنجزات. يعني هي المنجزات يعني الظن والاحتمال. هذا هو التصور الصحيح لحجية القطع ومنجزيته ولعدم إمكان سلب هذه المنجزية عنه. رأي المشهور الحجية على مبنى المشهور ستأتي والحمد لله رب العالمين.